فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد محبته وطاعته وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى الجنة جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا مطمع في الفوز بجزيل الثواب والنجاة من وبيل العقاب إلا لمن كان خلفه من السالكين. ولا يؤمن عبد حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع عباده المؤمنين عليه، كما وحد الله وعرف أمته به ودعا إليه صلاة لا تقوم عنه انتقالا ولا تحويلا، وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه جعل هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير والرشاد، وشرها أوعاها للغي والفساد، وسلط عليها الهوى وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنة المأوى، ويستحق من لا يصلح للجنة بمتابعته نارا تلظى، وجعله مركب النفس الأمارة بالسوء وقوتها وغذاءها، وداء النفس المطمئنة ومخالفتها دواءها. ثم أوجب سبحانه على العبد في هذه المدة القصيرة التي هي بالإضافة إلى الآخرة كساعة من نهار أو كبلل ينال الإصبع حين يدخلها في بحر من البحار، عصيان النفس الأمارة ومجانبة هواها وردعها عن شهواتها التي في نيلها رداها ومنعها من الركون إلى لذاتها ومطالبة ما استدعته العيون الطامحة بلحظاتها، لتنال نصيبها من كرامته وثوابه موفرا كاملا، وتلتذ آجلا بأضعاف ما تركته لله عاجلا، وأمرها بالصيام عن محارمه ليكون فطرها عنده يوم لقائه، وأخبرها أن معظم نهار الصيام قد ذهب وأن عيد اللقاء قد اقترب، فلا يطول عليها الأمد باستبطائه، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. هيأها لأمر عظيم وأعدها لخطب جسيم، وذخر لها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم، واقتضت حكمته البالغة أنها لا تصل إليه إلا من طريق المكاره والنصب، ولا تعبر إليه إلا على جسر المشقة والتعب، فحجبه بالمكروهات صيانة له عن الأنفس الدنيات المؤثرة للرذائل والسفليات، وشمرت إليه النفوس العلويات والهمم العاليات، فامتطت في السير إليه ظهور العزمات، فسارت في ظهورها إلى أشرف الغايات. وركب سرب والليل مرخ رواقه على كل مغبر الموارد قاتم، حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها، فصار سراهم في ظهور العزائم، أرت نجوم الليل ما يطلبونه على عاتق الشعر وهام النعائم، فأموا حما لا ينبغي لسواهم وما أخذتهم فيه لومة لائم. أجابوا منادي الحبيب لما أذن بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في مرضاته بذل المحب بالرضا والسماح، ووصلوا السير إليه بالغدو والرواح، فحمدوا عند الوصول مسراهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. تعبوا قليلا فاستراحوا طويلا، وتركوا حقيرا واعتاضوا عظيما، وضعوا اللذة العاجلة والعاقبة الحميدة في ميزان العقل، فظهر لهم التفاوت، فرأوا من أعظم السفه بيع الحياة الطيبة الدائمة في النعيم المقيم بلذة ساعة تذهب شهوتها وتبقى شقوتها. هذا وإن من أيام اللذات لو صفت للعبد من أول عمره إلى آخره لكانت كسحابة صيف تتغشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ومن ظفر بمأموله من ثواب الله فكأنه لم يوتر من دهره ما كان يحاذره ويخشاه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: كأنك لم توتر من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي أنت طالبه. فصل. وهذا ثمرة العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفات كماله ونعوت جلاله، وبه آمن المؤمنون بكتبه ورسله ولقائه وملائكته، وبه عرفت آيات ربوبيته وأدلة وحدانيته ومعجزات رسله، وبه امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، وهو الذي يلمح العواقب فراقبها وعمل بمقتضى مصالحها، وقاوم الهوى فرد جيشه مفلولا، وساعد الصبر حتى ظفر به بعد أن كان بسهامه مقتولا، وحث على الفضائل ونهى عن الرذائل، وفتق المعاني وأدرك الغوامض، وشد أزر العزم فاستوى على سوقه، وقوى أزر الحزم حتى حظي من الله بتوفيقه، فاستجلب ما يزين ونفى ما يشين، فإذا ترك وسلطانه أسر جلود الهوى فحصرها في حبس من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، ونهض بصاحبه إلى منازل الملوك، إذا صير الهوى الملك بمنزلة العبد المملوك، فهو شجرة عروقها الفكر في العواقب، وساقها الصبر، وأغصانها العلم، وورقها حسن الخلق، وثمرها الحكمة، ومادتها توفيق من أزمة الأمور بيديه، وابتداؤها منه وانتهاؤها إليه. وإذا كان هذا وصفه فقبيح أن يدال عليه عدوه فيعزله عن مملكته ويحطه عن رتبته ويستنزله عن درجته، فيصبح أسيرا بعد أن كان أميرا، ومحكوما عليه بعد أن كان حاكما، وتابعا بعد أن كان متبوعا. ومن صبر على حكمه أرتعه في رياض الأمان والمنى، ومن خرج عن حكمه أورده حياض الهلاك والردى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا، ولكنهم عقلوا عن الله مواعظ فوجلت منه قلوبهم، واطمأنت إليه نفوسهم، وخشعت له جوارحهم، ففاقوا الناس بطيب المنزلة وعلو الدرجة عند الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين. وقالت عائشة رضي الله عنها: قد أفلح من جعل الله له عقلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولد لكسرى مولود، فأحضر بعض المؤدبين ووضع الصبي بين يديه، وقال: ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: عقل يولد معه. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأدب حسن يعيش به في الناس. قال: فإن لم يكن؟ قال: فصاعقة تحرقه. وقال بعض أهل العلم: لما أهبط الله تبارك وتعالى آدم إلى الأرض أتاه جبريل عليه السلام بثلاثة أشياء: الدين والخلق والعقل، فقال: إن الله يخيرك بين هذه الثلاثة. فقال يا جبريل: ما رأيت أحسن من هؤلاء إلا في الجنة. ومد يده إلى العقل فضمه إلى نفسه، فقال للآخرين صعدا، فقال: إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. فصارت الثلاثة إلى آدم عليه السلام، وهذه ثلاثة أعظم كرامة أكرم الله بها عبده، وأجل عطية أعطاه إياها، وجعل لها ثلاثة أعداء: الهوى والشيطان والنفس الأمارة، والحرب بينهما دول وسجال، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال وهب منبه: قرأت في بعض ما أنزل الله تعالى: إن الشيطان لم يكابد شيئا أشد عليه من مؤمن عاقل، وإنه ليسوق مئة جاهل فيستجرهم حتى يركب رقابهم فينقادون له حيث شاء، ويكابد المؤمن العاقل فيصعب عليه حتى ينال منه شيئا من حاجته. قال: وإزالة الجبل صخرة صخرة أهون على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل، فإذا لم يقدر عليه تحول إلى الجاهل فيستأسره ويتمكن من قياده حتى يسلمه إلى الفضائح التي يتعجل بها في الدنيا: الجلد والرجم والقطع والصلب والفضيحة، وفي الآخرة العار والنار والشنار. وإن الرجلين لا يستويان في البر ويكون بينهما في الفضل كما بين المشرق والمغرب بالعقل، وما عبد الله بشيء أفضل من العقل. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لو أن العاقل أصبح وأمسى وله ذنوب بعدد الرمال كان وشيكا بالنجاة والتخلص منها، ولو أن الجاهل أصبح وأمسى وله من الحسنات وأعمال البر عدد الرمل لكان وشيكا أن لا يسلم له منها مثقال ذرة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن العاقل إذا زل تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي رزقه، والجاهل بمنزلة الذي يبني ويهدم، فيأتيه من جهله ما يفسد صالح عمله. وقال الحسن: لا يتم دين الرجل حتى يتم عقله، وما أودع الله امرأ عقلا إلا استنقذه به يوما. وقال بعض الحكماء: من لم يكن عقله أغلب الأشياء عليه كان حتفه وهلاكه في أحب الأشياء إليه. وقال يوسف بن أسباط: العقل سراج ما بطن وزينة ما ظهر وسائس الجسد وملك أمر العبد، ولا تصلح الحياة إلا به، ولا تدور الأمور إلا عليه. وقيل لعبد الله بن المبارك: ما أفضل ما أعطي الرجل بعد الإسلام؟ قال: غريزة عاقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشير. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. وفي ذلك قيل: ما وهب الله لامرئ هبة أحسن من عقله ومن أدبه، هما جمال الفتى فإن فقد ففقده للحياة أجمل به. فصل: وإذا كانت الدولة العقل سالمه الهوى وكان من خدمه وأتباعه، كما أن الدولة إذا كانت الهوى صار العقل أسيرا في يديه محكوما عليه. ولما كان العبد لا ينفك عن الهوى ما دام حيا فإن هواه لازم له، كان الأمر بخروجه عن الهوى بالكلية كالممتنع، ولكن المقدور له والمأمور به أن يصرف هواه عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة. مثاله أن الله سبحانه وتعالى لم يأمره بصرف قلبه عن هوى النساء جملة، بل أمره بصرف ذلك الهوى إلى نكاح ما طاب له منهن من واحدة إلى أربع، ومن الإماء ما شاء، فانصرف مجرى الهوى من محل إلى محل، وكانت الريح دبورا فاستحالت صبا. وكذلك هوى الظفر والغلبة والقهر لم يأمر بالخروج عنه، بل أمر بصرفه إلى الظفر والقهر والغلبة للباطل وحزبه، وشرع له من أنواع المغالبات بالسباق وغيره مما يمرنه ويعده للظفر. وكذلك هوى الكبر والفخر والخيلاء مأذون فيه، بل مستحب في محاربة أعداء الله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة سماك بن خرشة الأنصارية يتبختر بين الصفين فقال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وقال: إن من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالتي يحبها اختيار الرجل في الحرب وعند الصدقة. وذكر الحديث: فما حرم الله على عباده شيئا إلا عوضهم خيرا منه، كما حرم عليهم الاستخسام بالأسلام وعوضهم منه دعاء الاستخارة، وحرم عليهم الربا وعوضهم منه التجارة الرابحة، وحرم عليهم القمار وأعاضهم منه أكل المال بالمسابقة النافعة في الدين بالخيل والإبل والسهام، وحرم عليهم الحرير وأعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن، وحرم عليهم الزنا واللواط وأعاضهم منها بالنكاح والتسري بصنوف النساء الحسان، وحرم عليهم شرب المسكر وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن، وحرم عليهم سماع آلات اللهو من المعازف والمثاني، وأعاضهم عنها بسماع القرآن العظيم والسبع المثاني، وحرم عليهم الخبائث من المطعومات وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات. ومن تلمح هذا وتأمله هان عليه ترك الهوى المردي، واعتض عنه بالنافع المجدي، وعرف حكمة الله ورحمته وتمام نعمته على عباده فيما أمرهم به ونهاهم عنه وأباحه لهم،

ونطقه وحي يوحى، فما صح عنه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم، فإن صح النقل لم يكن القائل معصوما، وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلوما. فصل. وهذا الكتاب يصلح لسائر طبقات الناس، فإنه يصلح عونا على الدين وعلى الدنيا، ومرقاة للذة العاجلة ولذة العقبة. وفيه من ذكر أقسام المحبة وأحكامها ومتعلقاتها وصحيحها وفاسدها وآفاتها وغوائلها وأسبابها وبوانعها، وما يناسب ذلك من نكت تفسيرية وأحاديث نبوية ومسائل فقهية وآثار سلفية وشواهد شعرية ووقائع كونية، ما يكون ممتعا لقارئه مروحا للنظر فيه، فإن شاء أوسعه جدا وأعطاه ترغيبا وترهيبا، وإن شاء أخذ من هزله وملحه نصيبا، فتارة يضحكه وتارة يبكيه، وطورا يبعده من أسباب اللذة الفانية، وطورا يرغبه فيها ويدنيه، فإن شئت وجدته واعظا ناصحا، وإن شئت وجدته بنصيبك من اللذة والشهوة ووصل الحبيب مسامحا. وهذا حين الشروع في الأبواب، والله سبحانه الفاتح من الخير كل باب، وهو المسؤول سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، مدنيا من رضاه والفوز بجنات النعيم، والله متولي سريرة العبد وكسبه، وهو سبحانه عند لسان كل قائل وقلبه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الباب الأول في أسماء المحبة. لما كان إلفهم لهذا المسمى أكثر وهو بقلوبهم أعلق، كانت أسماؤه لديهم أكثر، وهذا عادتهم في كل ما اشتد إلفهم له أو كثر خطوره على قلوبهم، تعظيما له أو اهتماما به أو محبة له. فالأول كالأسد والسيف، والثاني كالداهية، والثالث كالخمرة. وقد اجتمعت هذه المعاني ثلاثة في الحب، فوضعوا له قريبا من 60 اسماء: المحبة والعلاقة والهوى والصبوة والصبابة والشغف والمقة والوجد والكلف والتتيم والعشق والجوى والدنف والشجو والشوق والخلابة والبلابل والتباريح والسدم والغمرات والوهل والشجن واللاعج والاكتئاب والوصب والحزن والكمد واللذع والحرق والسهد والأرق واللهف والحنين والاستكانة والتبالة واللوعة والفتون والجنون واللمم والخبل والرسيس والداء المخامر والود والخلة والخلم والغرام والهيام والتدليه والوله والتعبد. وقد ذكر له أسماء غير هذه وليست من أسمائه، وإنما هي من موجباته وأحكامه، فتركنا ذكرها. إلى لقاء آخر نلقاكم فيه على خير بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.